مال قيصر. جلس بروتوس أمام جثة القيصر المغدور وقال بصوت حزين: قبل أن يموت الأمل وهب الله مجده للإنسان الذي قال نعم وجعله حرا في إرادته واختياره. إن لحظة الميلاد هي نفسها لحظة صعود الروح القدس، ومع ذلك يبقى شيئا عالقا في النفس من ذكريات الألم. الحياة موت، والموت حياة، والكل مخلوق من عدم. استرسل في صمته قليلا ثم عاد قائلا وهو يبكي: قل لي أيها القيصر، قل لي أيها العنيد، لمن المجد اليوم؟ وضع كاسيوس يده على كتف بروتوس وقال له بصوت الواثق: هون على نفسك يا عزيزي، أنت تتحدث مع رجل ميت، انهض أيها القائد ولا تجعل من الحزن وحشا ينهشك. لقد مات قيصر ليأتي بعده قيصر جديد. قال بروتوس في أسى: مات وفي عينيه وعد وغضب والثورة. قال كاسيوس وعلى وجهه ابتسامة ساخرة: هل تخاف أن يعود بأخذ الثأر لنفسه؟ أفق يا صديقي وتذكر أن البسطاء هم فقط ضحايا الحرب وضحايا الحب أيضا. ذهب بروتوس إلى النافذة المجاورة للمجلس ونظر إلى السماء وقال: كانت روما وحدها هي معبودته ومصدر إلهامه. اشتد عوده النحيف بتقديس الألم في الحروب والفتن، فنمت بداخله عبادة القوة وقهر الأعداء حتى أصابته الأنانية المفرطة. ثم قال كاسيوس: ثم صمه ذنيه من أجل مصلحته الخاصة، ومنذ وقت ليس ببعيد أغلق المذياع وتوقف عن قراءة جريدة الصباح. ولم لا؟ فهو نفسه كان مصدر كل الأخبار والصوت الأوحد، كان يحسن تزويق الكلام، وكان يعلن بكل ثقة أنه رجل العصر، إمبراطور العهد الجديد. أعترف لك يا بروتوس أنني كنت أكرهه، ومع ذلك لا أنكر أنه كان قامة وأدبا وسيرة. والآن هيا بنا نستعد جميعا لقضاء يوم طويل في عزائه. ولكن قل لي أيها بروتوس، ماذا قال لك وهو يحتضر بعد أن طعنته طعنتك النجلاء بخنجرك المسموم؟ همس بروتوس بصوت مجروح قائلا، قال بدون أن يبالغ في حبه لي: حتى أنت يا بروتوس، قلت له بتعال كاذب من أجل روما، فابتسم بصعوبة وقال: إذن فليمت القيصر ويحيا ثانية لقتلك وحرق روما، واكتب ما يحلو لك على صفحات التاريخ. مال قيصر، قصة قصيرة من تأليف سعد الدين البابلي.